سقلتم فؤادي لا لا تطيلوا بعادي ما قدر على الصد والبين صلوا على الكامل زين يا من تغلتم فؤادي لا لا تطيلوا بعادي ما قدر على الصد والبين صلوا على الكامل زين وداعا وداعا دانا وداعا وداعا مقدر على الصد والبيت صلوا على الكامل الزين.